ان شاء الله. عشان ايه يعني مثلا ايه ما مثلا لما نيجي مثلا واحنا في الهواء نقول مثلا ما جبتش ايه او ما جبتش ايه. طب انا قلت ده انا ما قلتش لا لا انا مش شويه عشان اقول كده مقصود مقصود جدد يعني مثلا يكون احنا مقصرين في حاجه. انت بص على كلام ان يحيى بجد هي اللي كده بتتكلم خلاص خد عادي صلاه على النبي خلاص اللي جدف عليه في الذهب ها صلاه على النبي وحد من هو وناس من طرف صلاح واخواتي بالصلاه على النبي تمام الناس ولا غير وانا اذا كان اخويا اذا كان اختي عاملين في هذه اللي هم احنا فتحنا لكم بس خلاص نقرا الفاتحه مش هنيجي ونفسنا بس دي برضه دي بتاعتكم صلاه على النبي مش احنا شربنا كوبايه شاي تفرق ايه الشيبس وبيبس ومش عارف ايه والبلبله ولا ايه على فكره ده مش ما نحبش برضه بعدينها دي احلى برضه المواضيع دي هتبقى نفس القعده دي هي هتبقى نفس القعده دي ان شاء الله وربنا يوفقك برضه حبايبك وجيب احمد هيجي هو نجاح احمد هيجي هو نجاح مثلا هي تقصد عايزه تحدد لها اليوم اللي هيجرى فيه الفتحه صل على النبي يجرى الفتحه واللي جبركم يعني انت تقصد عشان حاجه اللي هتجرى بس براحتك احنا كفايه انت وكفايه انت صل على النبي والله بكل صراحه وقلبي مرتاح صل على النبي هات اللي جبركم عليه وتاخد الجد احنا كفايه علينا تجيش عليها واللي انتوا عايزين تكتبوه برضه اكتبوه لا الكتابه دي خليها لوحدها طب انت لو هتكتب 150 جرام اقسمها يا ما تكتبيش حاجه نقرا الفاتحه واللي جدفكوا عليها وخدوها وهاتي وتعالي هات اخواتك يا عمتك ابو صلاح نشربوا كوبايه شاي جاهليه وادوكوا جارينا الفاتحه احنا هنقرا الفاتحه اللي ربنا يوفق ويرضى عننا اقرا الفاتحه صلاح بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وشوف رايه نعم ما تشوف الراجل الاول يعني انت كده هتقول الفتحه وبعدين براحتك تجيب بقى اختك وتجيب اياد جدعان ويقعدوا برضه تجيب اخواتك انا هقرا لما اجيب ده هي عايزه مش عايزه تقرا فاتحه للوقت يعني عايزه تقرا فاتحه تحددوا لها في يوم مثلا كمان يومين عشان كمان يوم شعبان برضه موجود وعشان شعبان يبقى موجود برضه احمد هيكون هنا احمد عبد الجواد نجاح طب صل على النبي عشان يبقى الكل برضه صل على حد من اخواتك انا مش على طرق بس توحيد الله لا اله الا الله مش عيد لما اشورهم بس صل على النبي انت الكبير هم اللي بشروه صل على سيدنا النبي هي بنتي وانا عارف مصلحتها واحمد عارف انا عارف ان بنتي هترتاح مع فلان خلاص ما هو بيديهم خبر بقى ان انا ايه ولا انا وقفت على فلان يلا يلا ويكذبها ويكذبها هو صل على النبي هو اخواتي اخواتي اللي جالوا موافقه على اللي انا فيه ده عشان احمد ولا انا اللي وافقت؟ انت اللي وافقت. ها؟ انا وافقت؟ واحمد يعني مش هنشوف بقى عارف يعني ان انتوا جيتوا وهم عارفين جابلين. هات المكشر. فكيت الشغل ولما نشوف انت لما نقرا الفاتحه هات الذهبات وتكبر نلموا اللي احنا عاوزينه. وتجيبي حبايبك وتجيبي جيبك وتجيبي اخواتك يا مرحبا. عايزه تستني برضو انا ما عنديش الا ناديه يا باشا وخير بالبركه احنا اخواتي ودي اختي مش عارفة نادية؟ عارفاه وهو هيجيب اخواته ماشي صل على النبي نقرا الفاتحه وهات الذهبات ولبسيها وهات اللي انت هتجيبه بكره الذهب بكره؟ للوقت اللي يريحك ماشي اجيبه لك بكره الذهب خلاص هات الجمعه الجايه دي اقرا الفاتحه ماشي طب نقرا الفاتحه الوقت ماشي مش عايزه تقرا لما تشوف على النبي نقرا الفاتحه الوقت وانت تحكي ما انا ما انا هقرا هنجيب شعبان برضه احنا عايزين انا برضه عايز يعني شعبان برضه شعبان انا ابو البنت انت ابو البنت كل جمولهم انت ابو البنت انت الكبير وانت على عينينا وعلى راسنا ده انت المفروض انت تقول له اقرا الفاتحه وانا اللي ايه اشد في العريض اقول لا انا شوف تيجي مني انا الله يحفظ شوف يعني انا شوف هنا يعني احتياطي وشوف هو الوقت واحنا كل وقت نقرا فتح ايه المشكله طب انت مثلا وحيد الله يعني انت تقول الذهب ولما هلم واخواتي واجيب عمالي استنى الواحده كلها مبروك يا اختي طب الفاتحه طب ما احنا عملنا الفاتحه وهات اللي تجيبيه بعد اسبوع هي غيرك هو الوقت فاتحه وبرضه اما يجي يقرا فاتحه خلاص يقرا فاتحه برضه الوقت ما فيش اي مشكله بسم الله الرحمن بس برضاكم ما تترددوش تقول الذهب واجيب وودي انا بلحق عليكم بالفاتحه اقرا الفاتحه تقراش كل والله واحد بسم الله الرحمن الرحيم يا رب وفقهم يا رب. أسأل العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الجميع يا رب. بنتي الحبيبة أحمد كلمة أحسن من عشرة. خلي بالك اللي قدرتوا عليه ذهب هاتي وهاتي بيت الاجتماعي وصلاح يجيب بيت الجن. ولا بيت الجن ده بيت الجن لا مش حد جارين احنا الفتحة فرج اخويا مش انت هديجي بيت واختي عدلي بحبايبك كلهم وضمتم على كده ولبس يا احمد احمل يا احمد اشربوا كوبايه شاي كلهم الحاج جاي ينفع ماشي اللي يناسبكم اجيب دهبك بكره انا جاي عدا اهو تعالى خد تقبل بيت عرفوا بس مقاسها وشوفها هتجيبي ايه اما براحتك ما هي الأولاد هي مش هيجي حاجة لما هتكون هي مع عند الراجل بتاع الدار يجي عليها اللي هي حاجة كده مناسبة ما تضغطوش على نفسه ما فيش ضغط إن شاء الله عشان بس تقبل إيه يعني ربنا يصلح الحال الحاجة اللي تليق بيك ها؟ الحاجة اللي تليق بس ما ألبسها ترجعها في إيدك كده ماشي تحت باطك كده أهو ماشي هدي لا أدي لا ده ده ال ده ده ما تيجي المحل على 12 جنيه وأخد اه سبحان الله سبحان الله ايه ده ده المهم اخويا اسمه ايه التعذاب دوت سعد ده اخويا نجاة مش عايزه يخش لي في سكه جماعه قالوا من مجال ايام بسعد في الطيار دلت المهم ده البيت وذهب وما ذهبش من الكلام بتاع النسوان ربنا يهديهم واختلفوا على 12 جنيه طب خد يا عم الذهب اهو هات الفلوس مش عايزينه 12 جنيه يا جاي والله انت عايز ترجع عشان تحط عجاب الحصاله اقوم من نفسي اقول في حصالتي يوم السوق فربنا يرضى عنا يا رب لا لا احنا كده في وقت ينسيكم ترنوا علينا نقول احنا مثلا جايين بكره جايين لنادي انا ما رايتش حاجه بكره هاخدها ودافيها خليها عندكم لغايه يوم الجمعه الراجل ما جابش حاجه بيقول لو جينا بعد الصلاه يعني بيقول لك يعني على الايتم مع اللي انت بتقول ايه تقول لو عايز تتصل بيه بتقول لك على اللي يمشي بكره اخدها دي بالذهب ويقعد عندكم لحد يوم الجمعه نجر الفتحه يتدبر خلاص على كده وابص للبيت اما انا اجي على هنا واجيب حاجه ما تقوليش لا ما هو بقى طلع على النبي خلينا حلينا عم صلاح طلع حبيبي صلاح حبيبي وفي حياتي صلى على النبي المواسم والكلام ده كله لا هجيب المواضيع لا سنتين ولا سنة ونص ولا ست اشهر هقول ثلاث ست اشهر على بيت والبنت خلينا حاجات رمضان باذن الله الموسم مش عارفه ايه ومش بقول لك ايه انا يعني عالم بالحال بس الكلام ده انا اجيب الحاجه دي بقول لك اهو عشان تذبح الوش بقول لك فارق انت مش عارف الحاجه دي انا اجيبها ولا انا بجيبها هو انا مش شبكه قبل كده مفيش حاجه الله انا بقول لك ايه ماليش دعوه انا في غير هنا ده مش عارف امال ايه صلي على النبي عليه الصلاه والسلام والحاجات دي كلها ده دي انا ماليش في المواسم لها هي يا عم هي حاجه جايبها كده انت عارف ان فات انت عارف ان فات ممكن زي نفحه كده زي حاجه كده يبقى جايبها كده جايبها يعني حاجه كده ما انتوا اهل ما تطلعش من الاهل لا اله الا الله تقريبا من الرزق طب ممكن انا اقول حاجه قول لا اله الا الله اولا انا شايف ان عم ابراهيم ماشي على مبدا مش عايز يغير الله يرضى عنه مفيش حاجه اسمها ماليش دعوه لازم يبقى بتراضي برضه لازم يبقى بتراضي بتراضي مني انا برضه ما يصحش ايه انتوا اللي هتجيب لا كده ما بيتقطعش من اللي هتجيب اما الراجل يقول هاتوا هاتوا سمع على النبي هو اي نعم مزعلني انا شخصيا في الموضوع ده مش حاجه انا مدوق صل على النبي ده هو كتر عشان ما اجيش لا على النعم نعم يقول كده عشان انا ما اجيش مصر انا ما اجيش اعمل بدريح كده في شارع من قوله لا انت جد الدنيا بعد كل الناس كل الناس اللي في الشارع عارفين ان احنا مثلا بقينا اهل هنا فما ينفعش ان احنا قولي بقى انا اقوله ايه بقى مع بحر ما ينفع انا مش انا عمري ما هعمل حاجه ما اجيش انا بكون شايله ما ينفعش يعني ما ينفعش مش انت انت لا اله الا الله انا ما بغيرش من المبدا ولا حاجه انتوا جد الدنيا هو لازم تشيلوا وتحملوا لا يا عم من قبل ومن بعد يا عم انت على صلاه لا انا مثلا اخش بالي انه بقى دخل في حاجه يقول لي خرجي بره بالحاجه دي انت بقى واقع بيه مش انا بشرف عليك اهو ما قلتش ما تتعبيش نفسك وما لكن تقولي ما ديش وما لا وحيد الله انت جد الدنيا وانت على عينينا وراسك وصلاح حبيبي واحمد اهو يا ست ماليش دعوه بالشبكه ولا والصنار صل على النبي. ما احنا جوزنا احنا رقيين جوزت ولد وبنت انت شبكتي صل على النبي. يعني الوقتي في واحد في الجيش داري فتحة وشابك مثلا مثلا شابكة وشوق طريقه اختها اختها هي المفروض ماشي ما خلاص ده اختي ما هو رايح عند اختي حتى لو مش هاخد البت ولا لا برضه دي حاجه بتبقى ايه انا حاجه جبتها ولا حاجه ما هو ما يتاكلوا واحنا هنحطهم كلنا مع بعضنا وانا الوقت هاخد ايه وانا هجيب ايه انا هعمل ايه كل دي يعني حياتي كلها ما نبصرهاش ان هي دي ايه اللي احنا هنجيبه ولا هنودي علم الغيب ربنا يغفر لكم الحياه بسم الله سبحان الله ربنا يوفقكم ويوسع رزقكم يا شباب يرزقنا بالعمل يا شباب اسماء مش انا لو شفت اسماء ممكن اجيب الدنيا بعد انا بقى من غير ما حد يقول لي على جبت ليه ولا وديت ليه احنا في داخلنا اجيب نقله رخام الصبح في داخلنا في داخلنا مرتاحين اجيب نقله رخام الصبح اجيب رخام الجرانين ولا كراره ربنا يجيب عندك مصالح اللي هو جنب كشكول شو عندكم بالتحليل صلى الله عليه وسلم في النهار كل حاجة تبان قدامك والحاجة ما تعملهاش بمرات ابنك تجريها بنتك ونجلها حاجة وفص وفصل ما تشتريش وخلاص قصدي يعني ايه يعني الحاجة لو لقيت حاجة بعشرة يعني جلسة يعني ايه اما لو ما بنتش لو خلاص من لنا بابيه خلاص ده احنا نجدنا الشعر مهبل لا جلسة يعني ايه وحيد الله يعني ربنا يوفق ربنا المستعان نحب البهرجة ربنا يصورها معاك اذكر الله اذكر الله قولوا يرتاح معايا اللي يحتاج لا ربنا يوسع رزقك يا رب ويرضى عني الله المستعان جات كده الحصه عامل النهارده بيقول السلام عليكم نصيب ومبروك وعدك ربنا من غير كلامك تبقى تشوف الشقه كده عشان ايه نجيبوا ايه السجاده على قد المساحات ما انت ما تيجي ما تعدي كده ما تعدي اما تعدي هات كده ها بص بص عليها حاجه كده انا ومش عارف ايه تعالى الحته دي نجيبوا لها ربنا يرزقنا بحته السجاده على ربنا يدبرنا عليه يا باشا يا باشا اللي انتوا هتجيبوه في عينينا يا رب تجيبي حصيره في انا يعني مش عايز اتكلم في المواضيع دي انا مش عايز اتكلم فيها ربنا يكرمك اللي انتوا هتعملوه اعملوه من غير عماية ومن غير اي حاجه انا مش عايز اقول لا بلاش ولا ايه صل على النبي اللي انتوا هتعملوه براحتكم جبرنا على عليه انا اجيب اللي جبرنا عليه اما شوف الاول اللي تحت سجاده اللي جبرنا عليه ربنا انا من ناحيتي انا لو غير اي حاجه تكفيني انت عملتها هذا النبات بصراحه الله يحفظك ويجعلك في جنه سنه ربنا يوفقك يا رب صل على النبي وحيد الله الله سبحانه وتعالى صاحب النعم كلها الله هو اللي بيخضر طب صل على النبي من بين السنتين ثلاثة كنا متوعدين ان ابني بنتي بس استنى متوعدين ان ابني هياخد بنتي الله مقدر الله قدر قدر الزاد الله قدر الاشياء كلها ده قبل ما يحلق السماء والارض بخمسين الف سنه كل حركه تبقى مش انا بعت مع طلعه اهو ده هو مقدر قدر الاشياء كلها كل حركه تتغنى ده قبل ما يخلق السماء والارض بخمسين الف سنه نعم صلاه على النبي فهو له الامر والترتيب شرب شعبان استنى ما هو يعني بكره لا لا انا ما فيش انا في حاجه عايز اقولها الكلام ملوش عايز نتنبحات بس هو ايه انت بقى ما تقوليش تكلمي انت عشان ما نعرفش تقصد يعني ان عبد اللي معز عندك يعني ابو حبيب انا زعلان اكتر صراحه. طب ما نشوف كان كنت بكلمه النهارده هكلمه ثاني انا زعلان هكلمه ثاني واقول له اللي انتوا جيتوا طب ما تشوفوا اذا كانوا انا برضه عايز اعرف عبد الرحمن الهلالي يومكم هيكون ربنا كرم وكده ويبقى معانا حاجه ان شاء الله. انا قاعد بغير انا قاعد خمس سنين عمل خمس سنين اجيال كل العمر شاف هي اللقمه وهي الجلبيه كل انا احسب صحه الواحد وربك بيدبر صلاح ان شاء الله هشوفه كده كان يا يجي والله انا كان مبوي كان مدير احمد عبد الرحمن الهلالي كان بص عليه على الاقل حتى يدي له حاجه هتريحه هتريحه وينام يرتاح. لما كلمته انا النهارده انا ديت قعدت فيه هو قال كده ماشي هو قال لي يابا قعدته وقال يابا اثرت عليه التليفون اللي بعد النبي وراجعته ومشي يا ابن احمد صلاح جه هو ابو صلاح وابو صلاح وابو احمد وابو صلاح وكلمه بس انا بقولها عاد بقى عشان ما جابليش ان هو مثلا مش هيخضع النهارده ولا حاجه. اقول انت بقى ما جبتش عشان عينيه وظروفك بس انا قبلها بليله كنت مثلا قلت لك ايه عينيه هو جلالها من فوق هو ايه يجي اللي مجاي هو هيقول لكم على ايه ولا عاوز هو ايه؟ لا لا مش المقطع يعني دي حاجة ترجع لك انت يعني بس لكن مش اي حاجه والحاجات اللي انا اتكلمت على ايه؟ هو ايه اتكلمنا انتوا ما خدتوناش نتكلم يا الله يا مثلا بعدين زي كده ولا نعمل حاجه يعني نجيب دبس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب بس ونجيب أجيب وزيد أي عيش. هو من ترضون أبينا وخلقهم وزوجهم. ماشي ما قلناش حاجة وما عرضناش بس نسمعنا كده إن إيه تبدأ الموضوع بدون مثلا وكنت أو بدون فرحة أو كده فهم يقصدوا إن إيه بفرحة ابن فلان ياخد بنت فلان ما أنا عارفين هم يقصدوا يعني كده احنا عارفين ما يقصد يعني تبقى فرحة مثلا هيجيبوا مش عارف بيبسي ولا ايه معاهم كده يعني بس هي دي المقصد يعني واشيلهم على عينيا على راسي ناس من فرح صلاح وناس من فرح واحنا ليس طرفنا انت وكتابك وكتابك هاتي كل اللي عيب عليك هاتي الاحبايب كلهم وعمتي عبد الله وشيل في الفرق هاني يا باشا وان شاء الله بيبقى هو كل طلعت يشيل لك ايدي جنب عيد هو زي ما احنا بنقول هو فا اخويا واختي اذا جت عمتي اهلا وسهلا ما جتش خلاص هو اكتر من كده ما فيش صل على النبي بس هذه اوضه نشيل الحبال كله وهذه انا برضه على اني برضه يكون عمليه يعني ايه برضه في الهدوء كده وبالراحه احمد ربنا يكرمه وجابني الشبك اللي يجي يا مرحب واللي ما يجيش على عينينا وراسنا وفراحي وسجافه وتبص انا بتكلم معاك دافع شويه عشانها بس وانا اقدر عايز والا ما كانتش عملت حاجه ما كانتش جايه حاجه الله يحفظك الله يكرمك. لا انا مش عايز سكوتك ده يبقى عن غير رضا انا عايزك يعني برضه تصلح الحاجه اللي انت عايز تقول عليها اقول عليها انا عارف ان زمان يعدي انا كل حاجه وفي الحته هو قال له في حاجه تحدي هو انا قلت لك انت على بيجب احمد حاتم احمد حنفي كده ما خلاص المواويل بتاعت الزيارات العصر اللي كانوا عايزين يمشون عليه ده طبعا لازم عمر لو بنت اقل من 18 سن القانون 18 يستن وياخد 5000 من ده ولو حتى لو ماشي القانون لحد الوقت في بيندفع له مبلغ معين ما لقيتش على النقطه دي اللي ابو فلوس اذبح ما احنا ما قلناش حاجه طب وليه طيب يا مثلا بس مش هم اللي كانوا ماشيين القناه دي طلع على الناس انا صبر ابن اخويا صبر ابن اخويا صبر اخويا كان عنده ولد كتبنا الاسبوع اللي فات فين بقى في معزوم شمس وانت رايح على او العرب رواش ده هو دفع رسوم البنت كبيره البنت عندها 18 سنه وثلاث اشهر ويومين البنت وبعدين حجمها صغنن لا احنا عندنا ورايا ولا لا انا قلت ايه ده امال قلت لا قلت الصبر امال هو ابنك دفع قد ايه قال لي ايه دفع قد ايه ده البنت يا عم كبيره يا عم قلت له طيب الله مصر انا بقى اخلي متهيئ لي يعني انا بحسب دفع ابنك دفع 3-4000 عشان السن عشان السنتين ثلاثة اللي هم ايه مش في القانون قال لا ده عندها 18 سنة وشهرين هو احمد حانا في لسه كاتب هيشهر الجيمة على الديان ان شاء الله دفع بس الفلوس يقول دفع 3000 رسوم يعني ما يمنعوها الفلوس الكثيرة دي وانا اسأل فيها ان شاء الله رشوة رشوة ايه والعبادات ما تتنسخش الا لما ايه لما سن البنت يعدي شوفي بس برضه بحالات بس كده فاتقوا الله ما استطعتم والا ما اضطررتم اليه يعني دلوقتي انا الورق ما يروحش بدل النيابه ولا زي عملت المساله دي سال فيها الشيخ محمود المصري واتسال فيها موضوع الكهرباء والتليفونات والحاجات دي قال مثلا انا دلوقتي رايح اعمل العداد هيعدي العداد بتاع 3-4-5 سنين مش طب انا محتاجه مش هتمشي او مش هتقدر غير مثلا بكذا قال له افعل والاسم عليه مش عليه يعني الوزر عن معاه بيقول لك هات بيقول هات بس بشرط اذا كان فعلا ما فيش سكه غير هي السكه دي اه ما فيش سكه صح ده حاجه ما فيش كلام كده يعني شوفي يعني البطاقه انا عاوزها الصبح مثلا يعني عاوز بطاقة لازم تفتح فلوس الشاي تحط يفتح لك الجر عشان تحط ال... ولسه الشغلانه دي هتبقى ثانية لا بس الشعب هنا الناس نفسها هي اللي بتتغير يعني اللي قاعد على الكرسي دي مش هيتغير الا اذا الناس اتغيرت الناس تتغير لكن دلوقتي تبص تلاقي واحد يجي يلاقي الطابور مليان تبص تلاقيه هو راح خارج من الطابور صح طب بقول لك ايه عشان انا امشي طب ما ده طول ما هو هيفضل على الحال ده يبقى الناس مش هتتغير وبعدين الموضوع ده في دمنا المهم ان يعوض فلوسه بس ما بياكلوش وشهم خس دلوقتي ما هو من ال الهوبر اللي كانوا بيوصلوه كانوا بياكلوا طمين دلوقتي ما فيش الا الطمير ربنا يرحمه كان واحد رايح عم محمد عمرو عامل موجود جوه في الفيلم اللي بيتكلموا عليه استحي انا غبي طب اجيز بس ها ايه استحي انا قعدت معاكم حاجه اسمها انت ما طولي كان طيب هعدهم على دين ايه يا سيدي انا طب بقى طالع وعمال لهم مش مشكله انا اللي بيجي هنا ما يشوفش المره بتبقى مصحصح ده فين الشباب والله الحمد لله هذا شعبان لما يجي هنا وجيب بنت جيب حنان قبل العين يقول انا فاتحه انا اقول لك فين يا بنت اقعد يا بنت اقعد يا اقعد يا بنت شعبان يجي بقى ما شاء الله يعني بعدين ساعات والله ساعات كنا نقعد هنا في الفتحه دي بنت من زمان قبل الحكايه ما تكبر كده نشرب كده انا جيت اذا كان ما تنقربت برضه قبل الجوز حرمونا قاعد نفتح البيت تمام ده صح الحمد لله رب العالمين وهي وتصدق بنتنا دي بفضل ربنا هي اللي طلبت ان خب نفسها تشوف الهدايه من الله الاب ينصح بس لكن الباقي على مين؟ لما ربنا هداها جبت لها نقاب ابيض تروح بيه المدرسه وصلي لنا ركعتين انه يهدي لها الناس اللي هناك مفيش استاذ يقول لها يا بنت ده شيل البتاع اللي انت لابساه ده ولا حاجه راحت يا صلاح ربنا هداهم ده حاجه غريبه حاجه فاتحه دي الفصل كله طب كله رسم عريانه ما فيش الا ده ربنا مداريه مكاب ابيض للمدرسه لها طبعا هنا بقى الشكه بالطريق احنا كلنا حنقول لها الشباك الاستاذ بيفوت يعني بتبقى زي بايت مشوف صح والباب مفتوح مفتوح وعملت مشكله هي واضح تقول لها ايه عشان اشوفك في الامتحان تقول لها يعني انا ماليش اخوات وريني وش البيت اللي في الامتحان يا ابله رهيب تقول لها عامله كده وكده يا ابله تريحتي ربنا يصلح لهم الحياه عشان فعلا الموضوع دوت يعني حياه تدمي القلب فعلا والله يا ريت كل البنات المسلمين تبقى كده اللهم امين ربنا يسترها معاهم يا رب نورتنا يا صلاح ما يحفظك ما يكرمك ربنا خير ربنا يرفع قدرك شوف عمر عبد المقصود مين اللي هيستلم المدرسه؟